السلام عليكم وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من اهتدى بهديه واتبع طريقه وسنته إلى يوم يقول الناس رب العالمين ثم أما بعد. أولا من أراد أن ينصرف فلينصرف. اللي عايز يمشي ممكن يمشي، ما فيش مشكلة. أنا جاي حصة محاضرة احتياطي، والمحاضرة محاضرة يعني هم يعني أظن إن وجدوا إن أنا بحبكم جدا فعايزين يزهقوكم مني جدا. هو بس حضرات احنا بدأنا في المحاضرة الماضية، احنا طبعا على وعدنا ان تكون هذه تكون المحاضرة القادمة هي محاضرة يوم الاثنين القادم ان شاء الله، كما هي محاضرة في القضاء والقدر ومفهوم الرضا وكيف نصل الى الرضا ان شاء الله رب العالمين. اخذها النهارده؟ لا لا، الاثنين الجاي ان شاء الله. لكن احنا في المحاضرة الماضية اللي هي يوم السبت بدأنا في موضوع مهم جدا، يمكن هو الموضوع كان كبير شوية فعشان كده تشتت، وهو أهمية العقيدة أو أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني معرفة الله سبحانه وتعالى أهم من كل العلوم، وأهم يعني عندنا في علم التوحيد، احنا انا دكتور عقيدة ومذاهب يعني، فيقولون ان علم العقيدة او علم التوحيد هو اشرف العلوم. ليه؟ يقولون شرف العلم بشرف موضوعه، شرف العلم بشرف الموضوع. الانسان المسلم له وجودان، وجود انساني ووجود ايماني. كل واحد مننا له وجودين، وجود إنساني يشاركه فيه كل الناس، يعني بيأكل زي كل الناس وبيشرب زي كل الناس ويتجوز زي كل الناس ويخلف زي كل الناس ويكبر ويموت زي كل الناس. طبيعة. قريت قصة في الأهرام جميلة أوي كده ولها معنى جميل جدا، يعني قصة قصيرة خالص. يعني اتنين قاعدين في الجامعة، واحد وواحدة قاعدين في الجامعة، فهي بتكلمه بتقول له ما شفتش صاحبتنا فلان اللي اتخطبت؟ فاتخطبوا. وبعدين قالت له ما شفتش صاحبتنا فلانة اللي اتجوزت؟ فتجوزوا. شوية هو بيقول لها ما شفتش جارنا فلان ولا صاحبنا فلان اللي خلف؟ فخلفوا. المشهد لف بسرعة جدا، هي ماسكة الإبرة عمال إبرة التريكو يعني، وقاعدة كده على الكرسي وهو ماسك جورنان وشعره أبيض طبعا، وهي عجزت خالص بتقول له ما شفتش صاحبتنا فلانة اللي ماتت؟ وده معناه يا حضرات ان دي سنة الحياة اللي بيتشارك فيها كل الناس. اذا احنا تفاخرنا بهذا الوجود الانساني تساوينا مع الناس، مفيش فرق بيننا وبين الناس. تفاخرنا باكل بشرب بلبس بزواج بخلفة، في ناس كتير كتير يفوقونا في هذا، ومش ناس كمان يعني في هذا. اقول لكم انا قرات في كتاب ابن القيم وفي كتاب الجواحز للحيوان وكتاب ابن القيم الفوائد ان اذا انت بالنسبه للوزن، اذا كان الفخر بالوزن فطبعا الفيل، واذا كان الفخر بالقوه، اذا كان الفخر بالزواج العصفور يعني، اذا كان الفخر بالاولاد الارنب يعني اكتر منك وافضل منك يعني. لكن لكن في وجود تاني مهم جدا يا حضرات لازم ناخد بالنا منه، اسمه وجود ايماني. الوجود الايماني اللي هو ان انت بتحمل رسالة خاصة هي رسالة الانبياء، اللي انت يعني ممكن تفخر ان انت من عيلة كبيرة جدا، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وهكذا السلسلة النورانية المباركة من آدم إلى الآن. من الذي يحمل الراية الآن؟ إذا كان الأنبياء هم الذين يحملون الرسالة فقد ذهب الأنبياء، الصحابة الذين يحملون الرسالة فقد ذهب الصحابة، فمن الذي يحمل الرسالة الآن؟ المسلمين يا حضرات هم الذين يحملون الرسالة. يعني واحد يسأل لماذا ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه الأنبياء ما بيقوش؟ كتير جدا نجد أدعياء لأنه بيقول لك إيه؟ اشمعنى كل عصر فيه أنبياء؟ اشمعنى العصر ده ما فيهوش أنبياء؟ بحاجة بسيطة جدا، إن هذا العصر بلغ الإنسان في سن الرشد فأصبح قادرا على أن يحمل هو ولا يحمل له، أصبح قادر على أن يبلغ هو ولا يبلغ. من يوم ما جه النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية أصبحت إيه؟ ناضجة. زي بالضبط أنا بمثل البشرية زي إيه؟ زي الطفل. أول ما الطفل يتولد وهو صغير بيبقى بيأكل حاجات معينة، أول ما بيتولد على طول يجي ينزل له لبن مخصوص من عند الأم اسمه لبن السرسوب. هو مش لبن يعني، هو حاجة، وطبعا مش زي ما هي بسكر يعني، هو بس هو حاجة زي ما هي بسكر كده في قيمته الغذائية، خفيف قوي، ويبدأ يزداد تزداد قيمته الغذائية لغاية سن سنتين. حللوا اللبن اللي هو عند سن سنتين وجدوا إن هو فيه جميع العناصر الغذائية اللي هي موجودة في الطعام اللي هي الطفل يستحقها، تمام؟ بعدين احنا دلوقتي الحمد لله عصر السرعة، بعد شهر، ست شهور، سبع شهور، سنة مثلا العيل نبدأ نزغطه، تمام؟ نبدأ نديله زبادي، نديله مثلا حاجات من الحاجات بتاعت الأجزخانات والحاجات اللي بيقولوا عليها دي. شهرين؟ جزاك الله خير، ده عصر الصاروخ. وبعدين شوية البشرية كان كده أيام سيدنا آدم زي الطفل الصغير، حتى الشريعة بتاعت سيدنا آدم شريعة محدودة جدا ومفيهاش تكاليف كثيرة وفيها كلها تيسيرات. وبعدين ارتقت شوية أيام سيدنا نوح زي العيل الصغير اللي بدأ يطلع له إيه؟ سنتين كده، فبدأ نديله حاجة مثلا ممكن إيه؟ لغاية ما يبقى عنده مثلا أربع سنين وقفوا طابور العيش وخلاص ونسيه، لغاية ما يكون الراجل الولد ده خرج بقى من الكلية واشتغل، نعمل ايه؟ نفضل برضو نصرف عليه ولا خلاص يستقل بحاله؟ يستقل بحاله. كذلك الانسان لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا فترة الاستقلال بالحال، ان الانسان اصبح الان اصبح ناضج واصبح يستطيع يبلغه. فمين اللي يحمل بقى الرسالة؟ من الذي يحمل الرسالة؟ الإنسان المسلم اللي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك في حديث جميل قوي ممكن تكتبوه، من قرأ القرآن، مش من حفظ القرآن، لا، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. قرأ القرآن فقد استدرج يعني حط النبوة جواه، فقد استدرج النبوة. نعم دكتور او دكتورة، ندعو لها بالشفاء. طيب مفيش حد بيدعي، ادعو، انا مفيش بيدنا حاجة، انا دكتور بس مش طبيب. ها اللي من ايه؟ طب نعمل ايه؟ حاج نفتح الشبيك اللي ورا دي. ها دكتورة؟ دكتورة؟ خلاص خلاص، في دكتورة طلع، ده دكاترة كتير والمفتيين كتير برضه. انا عندي مرة جافة دكتورة بس في بعض السابقات هم رائعين. انا قلت ان العلماء قالوا شرف العلم في حضرتك بشرف الموضوع، شرف العلم بشرف موضوعي، يعني هو بيدرس ايه؟ على فكرة برضو اللي عاوز يمشي في اي وقت من المحاضرة ممكن يمشي، انا مش زعلان والله ولا في محاضرتي بزعل والله. احنا ما بنسجل اقول اللي قبلك جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكر الله لك. شكر الله لك. انا بس عايز اقول لحضرات ان احنا اللي بنحمل الرساله, يعني احنا المسلم الوجود الايماني, الوجود الايماني اللي انت عندك وجود انساني وجود ايماني. انت بتفرح بايه؟ انت بتفرح بايه؟ بالوجود الانساني وعايش فيه. احنا مستهلكين في الوجود الانساني, مستهلكين. يعني حتى مع الاولاد لما بنربي اولادنا يقولك والله العظيم ده انا مربي احسن تربيه, باكله احسن اكل, بلبسه احسن لبس, بدخله احسن مدرسه. عارفين ده كله عامل زي ايه؟ مؤاخذه, بلاش اقول, بلاش اقول. طب ما انت لو عندك قط حلو, المثال القط, قط هتاكله احسن اكل وتجيب له شامبو وناس بيجيبوا له اكل من بره وكل حاجه, لكن ليس هذا هو الوجود الذي يستحق ان انت تفتخر به. الوجود اللي يستحق ان انت تفتخر به هو الوجود الثاني, الوجود الايه؟ الايماني, اللي انت مفروض, انا قلت انت بتحمل ايه؟ ماذا تحمل؟ ماذا تحمل؟ قيمة الانسان, قيمة الانسان. عدوا بقى معايا. في ناس يقولون قيمة الانسان ما يملك. يعني معاك قرش سوي قرش, معاكش ما تسويش. وهذا غالب هذا الزمان والعياذ بالله. يقول لك معاك ايه؟ انت معاك ايه؟ ويقعد يبكت فيك كده. ناس ثانيين عقلاء شويه اعلى منهم مرتبه يقولوا قيمة الانسان ما يحسن. يعني ايه ما يحسن؟ يعني لو انا دكتور مثلا, طبيب, هجيب الفلوس, ما انا معايا فلوس كتير ممكن ما تنصرف. لكن لو انا دكتور, لو انا ميكانيكي مثلا, هشتغل واجيب فلوس, انا احسن صنعة الميكانيكي, ومعنى ذلك ان انا ممكن اجيب ايه؟ فلوس. انا ايدي بتكسب ذهب. فقيمة الانسان ايه؟ ما يحسن, مش ما يملك. في حد ارقى كمان, اللي هي بقى تفكير المسلمين, قيمة الانسان ما يطلب. يعني ايه ما يطلب؟ يعني هو باصص فين؟ هو عاوز ايه؟ هو عينيه رايحة فين؟ خدوا بالكم بقى. ولذلك انت اللي بتحدد قيمتك, وانت اللي بتحدد مكانتك, وانت اللي بتحدد رسالتك. فانت في هذا الوجود الايماني, الوجود الايماني اللي احنا مفروض نعيشه ومفروض نعمل له, لازم ناخد بالنا, مهم جدا نبدأ بقى نراجع. بدل من الناس, بدل ما احنا مستهلكين, مستهلكين في الوجود الانساني, نبدأ نفكر شوية في الايه؟ في الوجود الإيماني. نبدأ نفكر شوية في الوجود الإيماني. خلونا نراجع آخر المحاضرة اللي فاتت, الدرس الأول من دروس الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول في التربية في الإسلام في المنهج اللي مفروض إحنا نحط هذا الدرس, نضع هذا الدرس قدام عينينا طول عمرنا. ليه؟ لان ده منهج حياة. وانا قلت لكم ان الرسالة بتاعتنا رسالة, الرسالة دي 1 2 3 4 5, مش خطبة, يعني مش كلام خطب نقوله خلاص, لا, ده احنا هنعمل نحط 1 2 3 4 5 ونبدأ ننفذ فيهم كافراد, كل واحد ينفذه بنفسه, من نفسه اولا, لان مفيش حد زي ما قلت لكم المحاضرة اللي فاتت بيحب حد اكتر من نفسه, حب نفسه اكتر حد. وبالتالي مفروض تقوا, يا ايها الذين امنوا قوا ايه؟ انفسكم الاول, الاول, واهليكم بعد كده, واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. احنا بقى نشوف الدرس الاول ده, نبدأ واحدة واحدة. الاول قالوا يا ايها المدثر, يا ايها المدثر. يعني ايه المدثر اصلا؟ متغطي. يعني ايه المتغطي؟ متغطي ازاي يعني؟ ليه كلمة مدثر معناها الغطى؟ خدوا بالكم, العرب في اللغة العربية يعني في الانسان يلبس ثوبان, بيقسموا الثياب الى نوعان, يقسمون الثياب الى ايه؟ نوعان, ثوب شعار وثوب دثار. ثوب شعار وثوب دثار. ثوب الشعر اللي هو ما يلي شعر الجسم اللي هو الحاجات اللي ايه الداخلية المفروض ده اسمه ثوب الايه اللي فوق منه ثوب ايه دثار لان دثار يعني يعني طبق كذا طبق فوق بعض متدثر يعني متغطي يعني متلكفت يعني متكلفت واخدين بقى متلكفت احسن يعني ايه مع كذا حاجه ما متكلفت ده متكروت يعني لا هي متكلفت يعني هي التفاعل زي بعض فرقه حرف زي بعض مش مشكله مش هنختلف يعني الدثار ليه ربنا اختار من النبي ان هو يناديه بهذه الصفه في هذا المكان بالذات ليه يا حضرات ليه ربنا قال للنبي خدوا بالكم واحد يقول له ده واحد يقول ده هذا تأنيس تأنيس يعني انس للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليه للنبي يعني مداعبه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيداعبه ان هو كان فعلا راجع من الغار سعان وكمشان وعمال متخطي بالهدوم ايه الاخبار خير الحمد لله ها الضحى ولا العافية مش عايز تاخد ازاي في حاجه مش عايز تاخد مش عايز تروح ربنا يعفو عنها يا رب ان شاء الله ربنا يعفو عنها يا رب ويعفو عنا جميعا يا رب العالمين آمين يا الله يبقى ليه ربنا اختار خدوا بالكم بس التعبير الفكر اللفته الجميله ليه ربنا لما قال للنبي في هذا المكان بالذات يا ايها المدثر قال له ليه هو طبعا زياده على ان هو تسليه للنبي وإناسه وكل حاجه لكن في حاجه مهمه جدا ان هو ربنا عاوزنا هذه الرساله تكون مثل الثياب نشيلها نبقى مع هذه الرساله كنحن مع ثيابنا نتلفع بها كما نتلفع بايه بالثياب يعني ما نسيبهاش خالص يعني مش الرساله دي انا جيت المعهد يومين ثلاثه مركز قوي في الرساله وروحت بنسى رسالتي انا بقول محاضره ساعه المحاضره مركز في لا ده الرساله دي زي الهدوم بتاعتك انت ما تقدرش تسيب هدومك وبالتالي ما تقدرش تسيب ايه تسيب رسالتك يا ايها المدثر وبعدين قال له كلمه قم كلمة قم دي هي حرفين اتنين لكن لما اقول قم ما قالوش انزل قال له قم فانزل طب ما كان ممكن يا ايها المدثر انزل امال يعني ايه كلمة قم دي ولازمتها ايه معنى ايه القيام على الشيء معنى ايه لما اقول انا انا انا انا انا انا قايم على رجلي عشان ايوه معناها كده معناها مش معناها لما قال اقيموا الصلاه ما قالش صلوا قال اقيموا الصلاه لما اقول اقامه كذا معناها الاهتمام بها اهتمام كبير جدا ان انا اعملها يعني بند بعملها بند كبير قم فانزل الموضوع مش موضوع انذار مش موضوع ان انا مثلا عايز اقول لواحده تصلي او لا تصلي لا ولا اقول لواحده تلبس الحجاب تلبس الحجاب لا ده الموضوع ده علم والموضوع ده فن والموضوع ده تخطيط يعني واحد يقول لي انا عاوز ربنا يهدي ابني طب ما انت عايز ربنا يهدي ابنك في يوم وليله عايز ربنا يهدي ابنك في ساعه عايز ربنا يهدي جوزك بساعه ما تسالي على طول عايزه سؤال مثلا شويه شربه كده نديها للراجل يشربها الراجل يبقى تمام التمام ملتزم 100% عمره ما كان كده ده المساله ما تحتاج ايه قيام تحتاج اهتمام تحتاج همه تحتاج انا عايز اقول لكم حديث جميل قوي لسيدنا ابو بكر الصديق وهو في الصحيحين يعني في البخاري وفي مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعي من انفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من ابواب الجنه وبعدين قال وللجنه ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام أربعة دعي من باب الصيام. فراح سيدنا أبو بكر سأله سؤال، وده الشاهد اللي أنا عايز أقوله. أنا مش الحديث طبعا جميل قوي، لكن أنا عايز أقول الحتة بتاعت سيدنا أبو بكر بس. قال إيه سيدنا أبو بكر؟ قال له فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ هل يدعى منها كلها أحد؟ شوفوا بقى التفكير. أنا عايز حضراتكم تفكروا إن أنا مثلا شخصيا أول قرأت الحديث الأول وتعمل أفكر أرسم على إيه؟ على باب، باب واحد أركز عليه وروح إيه منمر عليه وجري عليه مثلا يعني، وعمال أحط لنفسي يعني في أول الحديث كده. لكن لما شفت سؤال سيدنا أبو بكر، شايفين الرغبة والهمة العالية بتاع سيدنا أبو بكر إنه عايز يدخل مش من باب واحد، عايز يدخل من كل البيبان. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه. ده كلام النبي، وهو حديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم حديث ثاني. حاضر. ما اللي بيأكل لوحده بيزور، انت عارف انا في المحاضرة احبش حد يأكل، بغير حد، لا حد يأكل وحد يشرب عشان بغير وابقى عايز أكل معاه، فيعني اروح اقول الحديث ثاني بسرعة بس عشان الوقت، عشان نقول اي حد. حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، أنفق زوجين من مال، زوجين يعني حاجتين، حاجتين مختلفتين يا أستاذ، يعني مثلا أنت طلعت طعام وملابس، طلعت حاجتين مختلفتين من مالك. زوجين بأربعة. ها؟ زوجين بأربعة. بأربعة، أربعة، ما فيش مشكلة. الزوج اثنين، الزوج اثنين، لا الزوج مش اثنين، الزوج مش اثنين على فكرة، الزوج واحد بس. واحد ومعه زوجه. الزوج ده واحد بس، بس له زوج. زوج من الأحذية يعني اثنين. طيب إذا مشيت من الأحذية. ما فيش مشكلة. زي بعض أربعة. إحنا عايزين نسهل يا باشمهندس. إحنا نرجو أن تكون فردة واحدة. ونخش بيها الجنة. مش زوجين. واحد بيقول لي أنا لقيت، ما هو استنى بس، أنا لقيت واحد بيقول لي إيه؟ هو ليلة القدر بتلف في العشر الأواخر؟ أصل أنا سمعت رأي إنها بتلف في رمضان كله. قلت له أنت هتلففها ليه يا عم؟ ده أنا بنقوم ليلة 27 بالعافية. ونرجو أن تكون هي ليلة 27 وخلاص، وخش بيها الجنة وخلاص، أنت هتدوخنا ليه معاها؟ ها؟ في الوتر من العشر الأواخر؟ الوتر؟ من العشر الأواخر؟ بس كده مش العشر الأواخر كلها؟ هتدوخينا ليه؟ لا درس، انا سمعت واحد والله واحد في درس في رمضان وبعدين بيقول ده هي بتلف في السنه كلها. قلت له ايه ده، واخ بالك، هو شيخ صاحبه. قلت له ده واخ ناس في السنه كلها، في السنه كلها تلففنا وراها. طب احنا يوم 27 بالعافيه، طب الوتر ماشي، بتقول لي في رمضان ولا في السنه كلها؟ صعبه قوي، احنا عايزينه فرق يعني، عايزين بس. هو الحديث بيقول كده، اثنين اربعة مش مشكله يعني. انفق، عارفين يا حضرات، انفق من ماله انواع يعني، مش نوع واحد. لان ساعات هو في حاجات غاليه على الواحد يعني. انا مثلا اعرف ناس ممكن يطلع فلوس لكن ما طلعش حاجه من اللي في البيت مثلا يعني. في ستات مثلا لو جت عندها حاجه هي بتاعتها طلعش منها ابدا لو هتقطع من جلدها، بس الفلوس سهل. واحده بس تقول لي الا الجهاز بتاعي، تصدقش منه ابدا. واحده مره جابت لي الدبله بتاعتها تبرع بيها، الدبله صعبه جدا، عمال تعيط. قلت له تعيطي ليه؟ صعب عليا قوي. بس خليها الدبله ولا لازم الدبله ادعي يعني. لا هي تو هي بتديها لي وهي بتعيط يعني، هي صعب عليها جدا يعني. ما في انواع من المال بتبقى ايه، عزيزه طبعا على النفس يعني. فاللي ينفق بقى من ده ومن ده ومن ده ومن ده، يبقى من انفق زوجين في ايه من ماله دعي من ابواب الجنه، وللجنه ثمانيه ابواب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها من أيها دعي، يعني ما فيش ضرر أحد لو دعي من أي باب، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال إيه؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. طبعا هو الرسول ذكر أربع أبواب بس، فضل كم باب مذكورين في أحاديث أخرى أقولهم لكم الفايدة. وهذا الكلام قاله الإمام ابن حجر في الفتح، فتح الباري. وقلتكم فتح الباري ده، فتح الباري أولا الرجل ده رجل مصري قاعد في مصر يعني. ثانيا هو شرح فتح الباري في كام؟ في 25 سنة قاعد يشرح في الفتح 25 سنة، حتى طلبوا من واحد من العلماء ان هو يشرح الفتح يشرح البخاري مرة أخرى، فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص طالما هو شرحه ما ينفعش حد يشرحه تاني، لانه شرحه في كم سنة؟ 25 سنة. أقول لكم بقى تكملة الأبواب، احنا قلنا أربع أبواب، وبقي من الأركان الحج فله باب. نعم، هكذا يقول ابن حجر: وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، رواه الإمام أحمد في حديث، ده باب لمين؟ للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين، باب للمتوكلين يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، باب المتوكلين. وبكده كام؟ وأما الثالث اللي هو غير الخمسة بقى، فباب هو يقول كلام ابن حجر يعني عشان الدقة: فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي في حديث الترمذي ما يشير إليه، باب الفضل لعله باب الايه؟ باب الذكر. ويحتمل أن يكون باب العلم، والله أعلم. شوفوا الدقة، هو في أحاديث وردت في باب المتوكلين وباب الكاظمين الغيظ، لكن في حديث أشارت إلى باب الذكر، فعشان كده لما جه يقول باب الثامن قال إيه؟ لعله إيه؟ باب الذكر أو باب الإيه؟ باب العلم. أنا بس عشان ما نتشتتش في الموضوع، والمحاضرة اللي فاتت كان في شكوى من إنها كانت مفركشة، أنا كنت جايب الحديث ده ليه؟ عشان إيه؟ عشان أقول لكم كلمة قم. يعني إيه قم؟ كلمة قم لما سيدنا أبو بكر فهمها، فهم إن هو مطلوب منه إن هو يقوم: خذوا الكتاب بقوة. وسورة الطارق: إنه لقول إيه؟ فصل، وما هو بالهزل. وتعليق الرسول على هذا لما قال قم، قال للسيدة خديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، انتهى، انت صاحب رسالة مفروض تأديها، والتأدية دي تتطلب منك همة عالية جدا، قيام بيها. انا قلت لكم مرة فاتت موقف سيدنا اللي هو حرام ابن ملحان، حرام ابن ملحان اللي قلت لكم عمر الفتى في اليوم السبت. لكن انا اقول لكم موقف جميل جدا تاني، سيدنا عمر بن الخطاب. بس كلمة قم دي، عشان تعرفوا كلمة قم دي، طعن 9 طعنات ابو لؤلؤ المجوسي، طعنه مش طعنة واحدة، وكان الخنجر اللي عامله ده عامله كده، عارفين بايه؟ بنصلين يعني، فطعنوا في بطنه 9 طعنات، 9 مش طعنة واحدة، مع ان طعنة واحدة كافية، لكن هي حقد يعني، طعنوا 9 طعنات حتى اذا سقوه اللبن، لما سقوا اللبن خرج من جروحه. تخيلوا حضرات، حطوا له لبن، سقوا لبن، فراح اللبن طلع منين؟ جسمه كله يعني، الطعنات دي بتطلع ايه؟ بتطلع اللبن ده. ومع ذلك رفع رأسه وصاحي لسه ما ماتش، قبل موته بدقائق ثم قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ الناس صلوا؟ تخيلوا حضرات الموقف ده، تخيلوا بقى الموقف ده، واحد همه في ايه؟ ما الناس هتصلي، واحد يقول لك طب ما يصلوا ولا ما يصلوش؟ ما هيصلوا، انت في ايه ولا في ايه؟ وانت الخليفة، وانت ما يعني حتى ما فكرش مين اللي طعنه، وما فكرش مين، وهو سأل سؤال، عشان هو سأل سؤال، هو مسلم ولا مش، هو مين؟ عشان بس يعرف ان هو مش مسلم، يتأكد من دي، يطمئن ان مش واحد مسلم هو اللي قتله، لكن هو قبل كده قال أصلى الناس. تخيلوا، انا عايز بس تفكروا في كده، هل سيدنا عمر فعلا جدير بكلمة قم؟ هل سيدنا أبو بكر جدير بكلمة قم؟ هل أنت جدير بكلمة قم؟ هو ده السؤال اللي أنت المفروض تسأله، هل نحن الآن أمة الرسالة هذه جديرة بهذه الرسالة؟ أنا عايز أقول لحضراتكم، أصلى الناس؟ قالوا نعم. أصلى الناس؟ ثم يقول: من يشهد لي عند ربي يوم القيامة أني أديت أمانة المسلمين؟ من يشهد لي عند ربي يوم القيامة أني أديت أمانة المسلمين؟ فيأتيه ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس، فيقول: أنا أشهد لك يا أمير المؤمنين. فيمسك به، يمسكه يتعلق فيه، ويقول له إيه؟ أتقسم لي على ذلك؟ بتريحني خلاص، تحلف ان انت هتشهد ليا يوم القيامة ان انت اديت؟ وهو يعلم مين سيدنا عبد الله بن عباس، هو كان هو عايز اطمئن. تخيلوا مين يا حضر، مين ده؟ انا ساعات ابص فيها يعني اخ عزيزتي يبص لي يقول لي: ده احنا مطمنين قوي ليه؟ واحنا مطمنين قوي كده ليه؟ وسيدنا عمر كان خايف قوي كده ليه؟ واكيد في حاجة غلط، احنا مش حاسين بقيمة الرسالة اللي احنا بنحملها، نحن لا نشعر بقيمة ما نحن فيه. يقول له: اتحلف لي، اتقسم لي على ذلك؟ فيقول: اقسم لك اني ساشهد. فيقول: الان يستريح عمر، الان يستريح عمر. انا عايز اقول لكم، ومعلش هذه المواقف يعني مش بتتوهنا، بس انا لسه بشرح في كلمة ايه؟ في كلمة قم. كلمة قم دي لها دلالة مهمة جدا، ان اول كلمة تنزل بعد اقرأ، واقرأ دي كان يعني عشان ما طورش عليكم، بس كان اعلام فقط، اعلام للرسول انه رسول، لكن البداية الحقيقية كانت كلمة ايه؟ قم. كلمة قم، هل احنا قايمين ولا قاعدين ولا نايمين؟ والله يا والله انا احفظ دعاء لسيدنا ابو بكر الصديق، يقول دعاء جميل جدا: اللهم لا تدعني في غمره، ولا تاخذني على غره، ولا تجعلني من الغافلين. اللهم لا تدعني في غمره، ولا تاخذني على غره، ولا تجعلني من الغافلين. ليه؟ سيدنا أبو بكر يقول: والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني على الطريق ما زهت. وبيموت، تخيلوا، ما نمت فحلمت، مش منامش، هو بينام بس بينامش نوم زي نومنا احنا، ده نومه زي واحدة ابنها مسافر في مأمورية صعبة جدا، بتنام بعينيها بس ودماغها وقلبها. الإمام البخاري، أنا قرأت بالأمس الإمام البخاري، هقول حاضر، صحي يصحى في الليلة 23 مرة يكتب، ينام ويصحى يعرف حاجة يكتبها، إذا ما يكون بيحلم بالحاجة اللي بيكتبها. الإمام البخاري ينام كم مرة؟ هي الليلة فيها كم مرة؟ ده 24 ساعة الليلة؟ ده ايه؟ ده العمر دي؟ لا، انا امبارح قرات وده يعني مروي عنه، ازاي ده كان بيقوم 23 مره؟ ده احنا عاملين، انا شخصيا انا بتكلم عن نفسي مش عليكم، عاملين زي واحد اعرابي، يعني الناس عماله تتكلم على قيام الليل وفضل قيام الليل وبتاع، فبقول والله انا اقوم الليل، فقالوا له بتقوم بتعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ قالوا بقى الراجل ده راجل طاقي جدا، قالوا بتعمل ايه؟ قال اقوم ادخل الحمام وانام. هو احنا عاملين كده يعني؟ لو قام، هو لو قام بيعمل كده يقوم ايه؟ ايه اللي هو حنيف؟ قال يا ابو حنيف، هذا ما يوعد. لكن انا عايز اقول لكم تخيلوا حضرات ان سيدنا ابو بكر والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت. يعني ايه لا توهمت فسهوت؟ تخيلوا واحد بيسرح ساعات كده، بيسرح مش بيسرح في المحاضرة، ساعات بيسرح في الدنيا، ساعات تلاقيه كده راح ايه، شارد كده شوية وساعات شويتين، وساعات يسحب في الشرق مثلا. يعني سيدنا ابو بكر لا، ودي شهادة النبي له، يقول ما دعوت احد الاسلام ان كانت له كبوة الا ابو بكر. ماشي زي ايه؟ عارفين القطر الاكسبريس اللي ما بيقفش في المراكز، بيقف بس من مصر اسكندرية على طول، اهو ده اول ما قامت المحل القطر، قام المحطة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، طالع في وشه على فين؟ عجلنا على طول، مفيش هوادة خالص. والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت، واني على الطريق ما زهتش من الطريق. انا بس عايز اقول لحضراتكم كلمة قم دي كلمة يعني احنا محتاجين نراجع نفسنا فيها جدا. ليه؟ لان احنا لو راجعنا نفسنا في الكلمة دي، هي دي اللي انا قلت لكم المرة اللي فاتت، هي دي عصاية التحويلة اللي بتحول الانسان. انا عايش ليه؟ انا عاوز ايه؟ سؤال يسأل نفسه كده. انا قلت لكم الراجل، مش عارف قلت لكم القصه دي ولا لا، واحد على جبل الرحمه والناس بتدعي، وجبل الرحمه ده يعني دعوه مستجابه، يعني زي ليله القدر كده مثلا، ربنا بيتنزل، الله يتنزل، والناس يعني ده اي دعوه تدعيها. فلاقي واحد جنبه بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك كموتتي عرفجه. ايه عرفجه ده؟ شوف انت قلته ايه، كلمه غريبه قوي. فاللي في جنبه ده مين عرفجه ده؟ اكيد يعني حاجه. فقال له من عرفجه؟ قال له عرفجه رجل اكل حملا مشويا وشرب ماء باردا مرويا ونام في الشمس فمات. شبعان ريان دفئان، في موت احسن من كده؟ في موت احسن من كده؟ خيال وحضرات كل امانيه في الحياه ان هو ياكل جدي مشوي ويشرب ميه ساقعه وينام في الشمس، جات في ضربه شمس مات وخلاص، ولا مات من الجدي اللي جاله؟ لا يعني تخيلوا حضرات، يعني انا تخيل سؤال مثلا حضرات، لو جاء ليلة، انا في مره في الدرس بتاع رمضان سالت الناس سؤال، كلهم الناس معتكفين، و لو جاءت ليلة القدر هذه الليلة بما تدعو الله؟ سؤال، وجاوب عليه بصراحة. لو جالك دلوقتي اهو شبيك لبيك عودك وبين ايديك اطلب ما تشاء. تطلب ايه؟ شوفوا يا نهار ابيض اسامه بيقول اهو هيطلب ايه؟ سؤال محدد. هيطلب للانساني ولا للايماني؟ اسال الله ذلك، ربنا يجعلنا منهم ان شاء الله. لكن انا عايز اقول لكم كلمه قم دي، تخيلوا بقى كلمه قم دي محتاجه مراجعه. ليه؟ لان انا لو حددت انا عاوز ايه تستقيم حياتي كلها، ليه حط هدفي؟ هقول لكم قصه بس هي مش حلوه قوي، مش ظريفه معلش، بس يعني قبلوها مني. يعني في سجين، في قصه مشهوره يعني في الكتب، في التاريخ، كتب التاريخ، اسمه سجين زنده، مشهور سجين زنده ده. ايه سجين زنده ده؟ واحد حبسوه في قلعه على البحر، قلعه طويله جدا مغلقه من كل النواحي، ما فيش حد بيوصل له، ما فيهاش غير شباك واحد يطل على البحر، والشباك ده بينه وبين البحر 40 متر. فكل يوم محدش عارف يزوره، تيجي له مراته تكلمه شويه من ال 40 متر، عامل ايه اخبارك ايه، زي بتوع الجولان كده، زي ما بالميكروفونات يعني. فهو مره قال لها، حدف لها حته ورقه صغيره، ورقه صغيره قال لها المره الجايه تجيبي لي شويه طلبات. دي شويه طلبات فيها ايه؟ 50 متر خيط حرير رفيع جدا، 50 متر خيط كتان تخين شويه، 50 متر حبل غليظ، حبل تخين كده، معلش يا جماعه ما تتضايقوش من الباقي. طلب مراته، ها؟ مراته، معلش انا اسف، خنفسه كبيره ونقطه عسل، شويه عسل يعني. طبعا ست فزوره، هو عايز ايه بقى ده كله؟ هو الشباك ده قال لها تحط نقطه عسل على الانف، على مناخير الخنفسه، الخنفسه بتحب العسل جدا، وعايزه تروح توصل للايه؟ وهتقعد تمشي عشان كل ما تشم ريحه العسل كل ما تمشي ماشي، وتربطي في رجليها اللي ورا توجهيها ناحيه الشباك، خيط الحرير الرفيع، تربطي في الخيط الحرير الرفيع الكتان التخين شويه، وتربطي في الخيط الكتان شويه الايه؟ عرفتوا الباقي طبعا مش كده؟ الراجل ده استفاد ايه الموضوع؟ ايه الموضوع ده؟ ليه نقطه العسل تتحط هنا؟ قالوا ده اسمه وضوح الهدف. وضوح الهدف يعني ايه؟ يعني انا حاطط الهدف قدام عيني. يعني انا اعرف واحد مثلا ابنه عايز عجله، يقول له بابا لما انجح تجيب لي عجله، ومراح ابوه جايب صوره عجله حطها له قدامه على المكتب، فهو عايز ينام كده كل ما هو شايف العجله. شفتوا الهدف بقى؟ من لمح، ده ابن القيم بيقول كده، من لمح فجر الاجر هان عليه ظلام التكليف. تكليف مش ظلام ولا حاجه، لكن احنا حاسينه ظلام، لكن على كل حال فجر الاجر هان عليه. انا عايز وضوح الهدف دي حضراتكم قدام عينينا. احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين في قصه سيدنا سلمى من الاكوع، عارفين طبعا حضراتكم. ظلام التكليف، كلمه ظلام التكليف كلمه مش مظبوطه قوي، ده كلمه ابن القيم يعني، لكن هو الناس بتحس ظلام، بتحس قيد، بتحس التكليف. هو بس انا بنقل الكلمه لصاحبها. انا بس عايز اقول لحضراتكم كلمه قم ووضوح الهدف. الهدف واضح، الهدف ايه الاول؟ رقم واحد كلنا هنقول الهدف الجنه. طيب هل الجنه، هل هدف الجنه واضح قدام عينينا زي العجله اللي محطوطه قدام المكتب؟ ده سؤال. لو هو واضح قدام عينينا كده هنمشي في الطريق بنفس همه النبي صلى الله عليه وسلم ونفس همه الصحابه رضوان الله عليهم، اللي هم قاموا وما قعدوا. ليه؟ لان المسائل واضحة عندهم جدا. اولا احنا عندنا حضرات للأسف الشديد ومعلش يعني هرجع شوية ورا، ان احنا عندنا تشتت في الاهداف، عدم وضوح في الاهداف. لو عملنا طرح للاهداف، ناس اهدافها ايه والاولاد اهدافهم ايه، هتلاقوا اهداف كتيرة جدا بعيدة عن الهدف اللي احنا عاوزينه اللي احنا بتكلم عليه اصلا. وبعدين لما يبقى هدف ربنا تلاقي فيه تشتت في الهدف. يعني ايه تشتت؟ يعني مش وضوح، مش واضح. زي العجلة، خلينا في المثال العجلة، العجلة اللي محطوطة قدام الايه؟ قدام المكتب. لا، انا عاوز اول خطوة اعملها ان انا اسأل نفسي انا عاوز ايه. ودايما اذكر نفسي كده، انا هدفي ايه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، فما لنا ان اجبناك، كان ممكن يقول لهم ده انتوا هيبقى في حروب وفي غنائم وفي فلوس وفي كذا. ده انا كلمه إن انا حاسس النبي حتى لما قالها لهم، قالها لهم مش عايز اقول لكم. ساعات الواحد يبقى فيه مش قسوه بقى، وضوح زياده عن اللزوم. وضوح، واحد يروح مثلا لخطيبته يخطب واحده ولا حاجه، ويروح حاطط له، لا بصي انا هجيب، انا مرتبي كذا وهجيب كذا، يعني يسود لها الدنيا كلها. فبقول له ليه كده؟ قال لي عشان تعرف من الاول، عشان ايه ما تجيش مش عارف ايه. يبقى العمليه نفس الحركه دي بقى عملها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه اللي هم في بيعه العقبه. بس انا فاهمها ليه؟ ليه قال لهم كده بس؟ يعني بدون تمهيد وبدون مقدمات. فما لنا ان اجبناك؟ قال الجنه. بس حتى معلش لا قبلها ولا هي كلمه واحده، الجنه. تخيلوا حضرات، علشان ايه؟ علشان يحدد لهم الهدف، يبلور لهم الهدف قوي من الاول، ويبقى واضح جدا مش مشتت. تخيلوا ممكن قال لهم عز الدنيا وسعاده الدنيا وفلاح الاخر، كان ممكن قال كده، وده كله في الاسلام موجود يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجه، كلمه واحده بس وموجوده في الاخر، قال لهم ايه؟ قال لهم الجنه. يا حضرات انا بس عشان انا مش عايز اقول كلمه قم واقعد اانب فيكم او زي ما يكون كده وتحسسنا ان احنا مقصرين مش عارف ايه، وما ترسمش لنا خطوات نمشي عليها. انا اول خطوه عايزين نعملها اللي هي ايه؟ ان انا اسال نفسي بس السؤال ده، انا هدفي ايه؟ انا عاوز ايه؟ وهل انا، السؤال بقى، هل انا معلش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي وكلكم حافظين، قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. هو ده بقى الحديث اللي عايز محاضره فعلا، هو ده الحديث اللي عايز محاضره. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من كل اسباب الضعف. لو الواحد ما عندوش دول كلهم، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، مش عايز اقول لكم ده هيبقى مارد، هيبقى يعني مارد بجد اللي ما عندوش الستة دول. لان واحد بس بيبقى عنده حتة هم، هماية قد كده ما بيقدرش يقول، هماية مش هم، حته ايه هماية صغيرة. ورسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من الهم، وده حديث من اذكار الصباح والمساء، يعني المفروض واحد يقوله مرتين في اليوم على الاقل، المفروض واحد يقوله مرتين في اليوم. انا بس انا عايز اقول لحضراتكم اني انا عايز ارمي كل اسباب العجز واسباب الضعف، وابدا احط لنفسي ايه؟ انا هدفي ايه؟ تمام؟ طيب ازاي انا هبني نفسي اللي هتوصلني لتحقيق هدفي؟ ما هو ينفعش انا اقول انا هدفي اخش طب في الثانوية وانام مثلا. يعني من طلب العلا سهر الليالي، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. يعني من طلب العلا ايه؟ سهر الليالي. ما ينفعش نسمع الراجل نام وارتاح ياتيك النجاح، اكل زائد نوم يديك درجات بالكوم؟ ابدا. ده لازم لازم انا طلبت هدف اعمل ايه؟ اجهز له وسائل نفسي. بقى عايز اقول لكم كيف تحسن بناء نفسك التي ستحاسب عليها واللي هي هتوصلك لمين؟ شوف نفسي بقى. طيب احنا قعدنا وقت طويل جدا نقول الناس ونحكم الناس وننقد الناس ونتكلم عن الناس والناس وبعدين ما خدناش بالنا من نفسنا. تعالوا ناخد بالنا من ايه؟ من نفسنا شويه. نسال نفسنا شويه سؤال، شويه اسئله يعني في هذا الباب، في كلمه قب، في كلمه ايه؟ في كلمه قب. هو بعض الناس يقول لك حط الاسئله دي في الغرفه قدامك، اكتبها كده وحطها قدام منك يعني. لكن هنقول نسالها. واحد، كيف ساخطو اليوم خطوه الى الامام في علاقتي بالله عز وجل؟ انا عاوز النهارده اهو اخطو خطوه جديده في علاقتي بمين؟ بالله. ليه؟ ما احنا ماشيين كويس. اقول لك من كان يومه مثل امسه فهو مغبون. مغبون يعني حظه ناقص، حظنا خسران يعني. من كان يومه مثل امسه فهو مغبون. ميم غين به واو نون. الغبن هو الخساره، يعني رحت السوق وبعت بالخساره وجيت يقولوا عليه مغبون. خسران ليه؟ لان عمرك زاد وعملك زي ما هو. عمرك زاد يا حضرات، انت كبرت وعمرك وعملك زي ما هو، يبقى انت كده خسران. بكره هيبقى زي وهكذا. قال ومن كان يومه مثل امسه انقص من امسه فهو ملعون. ليه؟ لانه عمال ايه؟ اليوم اقل من امبارح، النهارده اقل من امبارح. فايه؟ فمن كان يوم انقص من امسه فهو ايه؟ فهو ملعون. في واحد من الصالحين كده، واحد قال له قد قطعت اليك المسافات. ده انا جاي لك من اخر بلاد المسلمين، مشيت مشاوير عشان اجي لك هنا. واحد يقول ده انا لفيت المعاهد كلها. فالراجل بص له كده وضحك وقال له هذا الامر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك. هو ده الميزان. انا رحت خمس معاهد، حفظت القرآن كله وقريت كتب وسمعت محاضرات، لكن هو السؤال انت اتغيرت ولا ما اتغيرت؟ زي ما رحنا زي ما جينا، لا تعلمنا ولا تربينا. ايه المشكلة يعني؟ عادي جدا. طب عملنا ايه؟ يبقى ايه فايدة هذا العلم وهذا الحضور وهذه المشاوير؟ والله كم متعب عليك بس. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، او رب حاضر ليس له من حضوره الا المشوره بس. ها؟ مثلا انا عايز اقول لحضراتكم الله اكبر الله اكبر. يبقى اول سؤال ايه؟ النهاردة هعمل ايه؟ النهاردة خطوة تقربني من الله سبحانه وتعالى. هذا الامر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك. اللي انت عاوزه، انت عاوز ايه؟ بس غير حاجة واحدة بس. خلينا كل سنة، بلاش كل يوم يا حضرات، نغير خلق من اخلاقنا المزمومة. ايوه، فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك. طب انا هفارق نفسي في ايه؟ هو انا عندي ايه؟ وده سؤال مهم جدا. قبل ما ننقل على السؤال الثاني، لان واحد يقول لك طب انا كويس ومية مية. تعال بص في نفسك بقى، اقول لكم كلام ابن القيم، وكلام جميل قوي، كلام جميل قوي لابن القيم. ابن القيم الجزية بيقول ايه؟ في النفس كبروا ابليس. يعني ايه؟ يعني في بذره موجوده في نفس الانسان، لو البذره دي كبرت تعمل زي اللي توصل الانسان للي وصل له ابليس من الكبر. طبعا حضراتكم بتشوفوا مشاهد ناس من الناس عندهم كده، عنده كبر رهيب جدا. يعني تتخيلوا، انا مش عايز، يعني مش عايز اقول لكم مواقف عشان الوقت بس، لكن قول في النفس كبروا ابليس وحسد قابيل. حسد قابيل، ساعات الحسد ممكن يقتل، ممكن يؤدي الى الكفر، ممكن يؤدي الى، مش عايز اقول لكم الحسد ده يعني عمل قابيل، خلى قابيل ايه قتل اخوه. وعتو عاد، قوم عاد عتو يعني البغي بتاعهم والتولي، عتو. وطغيان ثمود، انا عايز يعني عشان بس ما اطولش عليكم، وجرأة نمرود، جرأة النمرود، جرأة طغيان ثمود وجرأة النمرود. نمرود هو نمرود، ما هو بشر. النمرود اللي بيقول انا احي واميت، ده جريء قوي يعني، ده جريء. انا عايز اقول لكم عشان ربنا سبحانه وتعالى، انا قريت في التفسير ان ده الراجل ده جاله حاجه في دماغه، حاجه دخلت في ودانه كده زي حاجه في نفوخه كده، فكان لا يسكن الا بضرب النعال على راسه يستريح قوي. واحب الناس اليه اللي يضربه على دماغه بالمغزى وده حبيبه. ليه؟ انه كل ما ينضرب على دماغه شوف ربنا عمل فيه ايه. انا عايز اقول لكم خيال حضرات، وشوفوا عتو عاد كانهم اعجاز نخل اللي شويه هوا، الهوا ده بقى يوقعهم كده زي يسقطوا، عارفين زي عيدان القصب، بس مش عيدان قصب، ده اعجاز نخل، يعني نخل واقع، لان الواحد منهم كان حاجه بقى. بس انا عايز اقول لكم الحاجات دي موجوده في نفوسنا كلنا، بس ساعات احنا بنغذيها وساعات احنا بنخبيها. قد افلح من زكاها وقد خاب من، يقول واستطالته وجرأة نمرود واستطالة فرعون. استطالة فرعون، هو اي واحد مننا من الناس عنده البذرة اللي عند كان عند فرعون دي. فرعون اللي فرعانه هو كل ما يقول حاجة يقول امين، موافقة منافقة. فاستخاف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هم قوم فاسقين أصلا. ففرعون إيه اللي فرعنك؟ وبغي قارون، بغي قارون. نعم اسأل يا عم 10 أسئلة ولا على طول؟ لا انا عايز بس اقول لحضرات، اولا مصريين غلابه، والله والله مصريين غلابه، والمصري ما كانش كان في بنو اسرائيل موجودين، وكان يعني مش كل المصريين غلابه جدا، وبالهم طويل جدا، ومضحوك عليهم طول عمرهم. لحد امتى اتنمرض؟ والله يا ريت يا ليت يا ليت. بس مشهور يقول لك المصريين، لا لا المصريين مش وحشين ولا ان هم، لا لا، بس المصريين طيبين، فما يحبش يعني، ممكن يعني يقول هم كده، يقول لك خلي اجعل نفسي انا، يعني يجي على نفسه قوي، ما بيضحكش عليه، بيجي على نفسه بمزاجه، ما بينضحكش عليه، هو يعني زي واحد بلدينا خد يعني 100 قفا على سهوه يعني. اللي دمبينا اللي دمبينا وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وحيل أصحاب السبت. حيل أصحاب السبت، في أصحاب السبت يهود، ربنا حرم عليهم أنهم يصطادوا، هم اللي طلبوا أساسا، فربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت. فيعملوا ايه؟ يعمل يحفر حفرة كده جنب البحر، السمك يوقع، السمك يوقعه بس، او يحط الشبك يوم الجمعة، السمك يدخل الشبك يوم السبت يصطاد يوم الحد، يبقى محبوس يعني. فوصطادوا امتى؟ السبت. بس يتحايل، بيتحايل كده زي اليهود بيتحايلوا، لكن هم اساسا اساتذة في موضوع التحايل ده. وتمرد الوليد، تمرد الوليد، الوليد ده اللي هو موجود في سورة المدثر، تمرد الوليد بن المغيرة، تمرد تخيل حضرتك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان على، مش ممكن بعد ده كله ما يسلمش، يروح يقولوا كلمتين يتمرد على طول، تخيلوا. وجهل ابي جهل. وفيها بقى من اخلاق الحيوانات، فيها حرص الغراب. محدش يسالني عشان انا رجعت لكتاب الحيوان بتاع الجاحظ، قريت فيه 400 صفحه عشان افهم الكلمتين دول، وهياخدوا وقت كبير جدا. لكن حرص الغراب وشره الكلب. المهم خلونا في الاخر بقى بعد سطرين ثلاثة كده، وجمع النملة وبكر الثعلب وخبز الحية. انا عايز اسألك وشرع الكلب ورعونة الطاووس. رعونة عنده رعونة، بس يهتم بمظهره بس، يقعد. واحد بيقول لي انا مراتي بتقعد، يعني لو عديت الساعات اللي بتقعدها قدام المراية اكتر من كل، اكتر من النوم، اكتر من الاكل، واكتر من الشغل قدام. قلت له ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ عجبة قوي نفسي قوي، ده مغلوة الطاووس. ها؟ لبناني؟ ده الحلاوة بقى مصرية، اللبناني ده ده ده ده ده سلك الكل. هيدخلونا في موين والله. برضه على فكرة الحلاوة حلاوة مصرية برضه، وده مش تحيز والله، لا انا عندي كتب في مقاييس الجمال، عندي كتب في مقاييس الجمال، وقاري عن الجمال ده كتب قد يمكن قرب كتب العقيدة اللي قاريها. مفيش احلى من المصريات، وخصوصا اللي هم جايين من بره يقعدوا في مصر. يعني واحدة يونانية مثلا قاعدة في مصر، فعارفين بتجيب بقى ايه، واحدة لبنانية قاعدة في مصر مثلا يعني، فبتاخد ايه، بتجيب اللي هناك وتاخد من هنا بقى الحاجات مثلا يعني. لكن دليل على مصداق كلام حضرتك، لا فتا. لا والامام الشافعي هو في مقوله للامام الشافعي مش عارف صحيحه ولا لا، يقول من لم يتزوج مصريه فليس بمحصن. يعني ايه فين؟ يعني ايه من لم يتزوج مصريه فليس بمحصن؟ يعني ايه؟ يعني اللي ما اتجوزش مصرية ما اتجوزش، اللي ما اتجوزش ده. والإمام الشافعي طبعا قاعد في مصر ده. احنا قلنا وصلنا لغاية فين؟ رعونة الطاووس ودناءة الجعل. الجعل اللي هو الخنفسة، دناءة يعني عنده دناءة كبيرة جدا، مش عايز اقول لكم من وصفها. وعقوق الضب، عقوق الضب، عارفين الضب ده؟ منظر وحش كده. وحقد الجمل، جمل ده حقود جدا، يقعد يشيل، لو ضربته مثلا يقعد يخزن، يقول يقعد يخزن يخزن يخزن. ولو الجمل، تخيلوش بقى الجمل ده لو انفجر مرة واحدة، هو صبور جدا الى ابعد مدى. في ناس كده عاملين زي الجمال، صبور الى ابعد مدى، بس لما يقلب بقلب بيضة. حقد الجمل ووثوب الفهد، وثوب، وثوب بالثاء، ووثوب الفهد. وصولة الأسد. أنا بقول لك ما دخلناش في يعني الجرأة، جرأة زي الجرأة كده. وصولة الأسد، شجاعة، شجاعة الأسد. وفسق الفأرة، فسق الفأرة وخبص الحية. حية خبيثة جدا. ورديك عشان الناس دي كلها. لا لا لا. ده في كتاب اسمه الحيوان بتاع الجاحظ ما تقراه طب اقراه. جايب اخلاق الحيوانات. يعني متكلم انا لاخر حاجة قريها عن الحمام. يا سلام يجي 10 صفحات عن الحمام. وازاي الحمام بياكل وازاي بيتجوز وازاي بيخلف وازاي بيبيض يعني وازاي ومين يعني دورة الحياة كده قاعد يتأمل بس يعني. وخبص الحية. الحية دي الحية اي حاجة تخبط فيها تلدعها سواء حيطة عصاية متميز متميز عندها خبص كبير. وعبث القرد. وعبث القرد عبث لعب ويقعد يلعب طول النهار يعني متزهقش. ها ده منه كتير. اه عبث القرد يعني مش عارف لا هو بيخش في اي حاجه بيكسبها. بيخش مثلا المكان بياكل جبل بياكل عيش بياكل سوق اي حاجه بيخش وعبس القرد. ايوه وخلونا بعد صوله الاسد ايه حضرتك وصوله الاسد فسق الفاره وخبص الحيه عبس القرد وجمع النمله. انا بس عايز في يعني عشان ما انتهش بس من الموضوع. انا بدات بايه حضرات ارتب كده يا ايها المدثر قلت ايه قم بس وبشرح في كلمه القيام وبشرح ازاي ان احنا نؤدي حقوق كلمه قم. خدوا بالكم لان احنا ساعات كتير جدا ما بننتبهش. وانا يعني اقول لكم يعني كان انا قلت لكم مره القصه بتاعه الراجل الاولاداتي لان احنا كل مره نقول ونفتن ونبتلى وبعد كده نرجع زي ما كان مفيش حاجه خالص. وده مشكله كبيره ان الحر تكفيه الاشاره والعبد يضرب بالعصا. الحر تكفيه الاشاره يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يبعت لنا اشاره كده عشان نقوم مش لازم ربنا يعني هيعمل لنا ايه تاني عشان نقوم. هيحصل للمسلمين ايه تاني علشان ينفذوا قم. هيحصل لهم ايه تاني انا مش عارف اكتر من اللي حصل. يعني اسرائيل بتعمل كانها امنت جناب المسلمين كانها امنت الجانب تماما بتضم الحرم الابراهيمي ومسجد سيدنا بلال بن رباح تضم ودامن المقدسات الاسلاميه ومسجد الرابع بعد المساجد الثلاثه تضم الاثار اليهوديه. تخيلوا حضراتكم انت عندك مثلا في بيتك اربع اجهزه بتوعك راح جاي واحد واخد منك قال لك ده تبعي ده بتاعي ممتلكاتي هتعمل ايه؟ انا بتهيالي ان الواحد مش هينام. لو حد جه سرق منه التلفزيون او خده منه بالعافيه كده ممكن ما ينامش بس. لا لا لا لا لا لا لا مش قبة الصخرة مش في المسجد الابراهيمي لا لا لا في المسجد الاقصى. بس ده المسجد الابراهيمي ده مهم جدا لانه هو فيه تنسب فيه قبور الانبياء سيدنا ابراهيم وزوجته سيدنا يعقوب اظن وغيره وسيدنا يوسف يمكن. انا عايز اقول لكم تخيلوا حضرات هيعملوا في المسلمين الافلام اللي بيعملوها وفي كل العالم كله ما فيش حد ملطشر في ملطشر وانا اعني هذا اللفظ ما فيش ملطشر في الدنيا كلها زي المسلمين. مش عايز اقول لحضراتكم ان ان ان احنا ان في فيلم جه في مصر هنا فيلم جه ومنع عرضه قبل ان يعرض علشان يسيل المسيح من بعيد يسيل المسيح. ليه؟ لان هم عارفين ان دول مش ملطشه احنا اللي ملطشه احنا ملطشه. هيحصل ايه تاني عشان نقوم عشان نقوم عشان ايه عشان ننفذ اول كلمه اللي هي قم. انا بس عايز حضراتكم يعني كل واحد مننا وانا معلش انا بكلمكم ببساطه وبكلمكم بدون تكلف وبكلمكم يعني كلام يعني انا يعني احبكم في الله وحريص عليكم فعلا وحريص على المسلمين وعايز ان احنا بس نفوق. والله لو فوقنا بس والله لو فوقنا بس هنحطم الجبال كلها، هنغير الكون كله لو بس المسلمين يعني فتحوا عينيهم كده، فتحوا عينيهم. انا عايز اقول لكم معلش يا باشمهندس بس اقول القصه بتاعت عشان بس ترطب الجو شويه عشان نخلص هنا، الراجل بيزعل من اتاخر. يعني الراجل الاورداتي ده، الراجل الاورداتي معاه قرد، وبعدين ناس بيحششوا خلصوا الفلوس، بيشربوا مخدرات وبتاع، فخلصوا الفلوس عايزين الفلوس. قالوا طب ما فيش فلوس هنعمل ايه؟ قالوا نروح للراجل الاورداتي ده ايه نسرقه. طب الاورداتي ده بينام ويخلي القرد يحرسه، والقرد بينامش، القرد صاحي كده ومفتح عينه طول الليل. طب هنعمل ايه؟ فالراجل مسطوب، واحد مسطوب بس مشعشع قوي، قال لهم ولا يهمك ولا يهمك، انا هتصرف على القرد. دور على القرد ده حضرات، وظيفته ايه القرد؟ التقليد، عنده التقليد ده مرض، حب يقلد وخلاص. موضة جديدة، الفستان السنة دي مقور، الفستان السنة دي مدور، الفستان السنة دي مش عارف ايه، الشعر السنة دي مثلا كده هنحلقه على الزيرو، هنحلقه ستار اكاديمي، ونعمل اي حاجة موضة سودة نجري نقلدها زي الايه؟ القرد ده بيقلد. قام صاحبنا الحشاش ده قاعد قدامه كده وبصص للقرد وقال، فالقرد عمل شويه كده قدام القرد وراح عامل ايه كده، وراح القرد الاخر ايه راح نايم، واخدوا الفلوس ومشي، خلصت الفلوس. الصبح بقى الراجل الاورداتي صحي، ليه الفلوس مسروقه؟ وبالقرد ايه نام، راح مسكه بالخرزانه اداله علقه نصها موت، يعني ما ياخدهاش حمار في مطلع شوال. وبعدين راح يلف طول النهار وجاب الفلوس، جماعه اللي بيحششوا فلوسهم خلصت. تاني هنعمل ايه؟ نروح للورداتي. قام قاعد قدام القرد بيعمل له، قام القرد يعمل ازاي؟ يعمل لنفسه كده يعني ايه؟ من مرة واحدة، مع انه هو قرد بس من مرة واحدة ايه اللي حصل؟ بدأ يتحرك ويتعلم وخلاص مفيش نوم. انا مرة واحدة كفاية اتكلت على قفاه مرة، لا يندغ المؤمن من جحر مرتين، مش كل مرة اتكلت على قفاه وعادي. الراجل اللي طالع ليه قشرة موز قال ياه لسه زحلق تاني، يعني هو زحلق مرة وطلع شاف قشرة موز قال ياه لسه زحلق تاني، زحلق يعني انت عارف ان انت هتزحلق. لا هو يعني هو زحلق مرة وعادي جدا شافها يقول لك ايه، وهو بيقول كده احنا بنعمل كده ايه ازاي يعني. هو حضرتك بالذات الكلام حضرتك بتقوله حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عليك الامم. الله يفتح عليك. نكمل بس عشان نخلص القصه دي وخلاص. وجمع النمله، نقول جمع النمله، النمله بتجمع اظن يمكن سنتين ولا حاجه، اكل سنتين طبعا، تخلف السنتين دي مش كتير ولا حاجه، بس كم يعني ممكن يقضيها سنتين. في ناس عندهم جمع النمله، انا اعرف واحد، فينا مش عارف واحد، اعرف ناس كتير لو قعدوا ياكلوا فلوس بس، ياكلوا الفلوس ياكلوها كده ورق مش تخلص، وهم اولادهم ومع ذلك عمال يجمعوا كانه هم مخلدين، ويتحاسب على الجنيه والقرش والبتاع. اهو ده عنده جمع النمل، عنده جمع النمل ده ومكر الثعلب. يقول الثعلب ما يغمضش العينين وهو نايم، ينام بعين واحده بس، مكر الايه الثعلب. ولما تقرأ كليلة ودمنة جميل قوي، لو حد عنده كليلة ودمنة، انا قريته مرات عديدة، قريته مرات عديدة، اول مرة قريته وانا في اولى ثانوي. كليلة ودمنة ده قصص الحيوانات تحفة، جميل جدا، في حكم كتيرة جدا، وانا بقول منه قصص كتير جدا في درس العقيدة. ازاي ما اعرفش، لان انا بجيب من هنا ألزق هنا بتمشي وخلاص. وجمع النملة ومكر الثعلب ونوم الضبع. نوم الضبع بينام كتير جدا. غير شوف بقى الجملة الجميلة قوي دي، الجملة الجميلة المهمة جدا، الواحد لما يشوف كده يتحزن على نفسه، كان يقول غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله. الرياضة، رياضة النفوس يعني، والمجاهدة تذهب هذا كله، يعني تمسح ده كله، تخليك مفيش يعني. ده ده ده ده ده كان عندي انا عندي لسته طويله جدا عشان ما حدش احط اكمل لكم بقيه الاسئله، يعني اكمل لكم الاسئله. لكن السؤال الاولاني اللي انا قلته، انا عايز اخطو خطوه جديده، هعمل ايه؟ ممكن اقول ما ليش حاجه؟ لا، ده انا عندي لسته كبيره جدا في نفسي لو انا راجعت نفسي كويس. طب ازاي الواحد يعرف عيوب نفسه؟ ما الواحد طبيعي ما بيشوفش عيوب نفسه، هو شايف الدنيا كلها مش يرى القشة، يرى القشة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عينه. يرى القشة في عين أخيه ما يشوفش خشبة ولا يرى الخشبة في عينه. ازاي ازاي يا حاجة؟ ازاي ازاي يا اخت؟ ازاي واحد يعرف عيب نفسه؟ اقول لك اربع حاجات يعرف عيب نفسه، اقول لك اربع حاجات يعرف عيب نفسه، لان الواحد دايما ما بيشوفش. انا قلت لكم واحد زعيم من بلاد الوقواق، اللي هم الناس اللي هم بيقعدوا في الحكم لغايه ما يموتوا كده، ويظن ان فهو مش شايف ان انا قلت لكم عليه، مش شايف ان حاجه من وجهه نظره. بيموت خلاص، مرض الموت وبيموت، ودخل عليه واحد من المنافقين الكبار اللي حواليه، المنافقين الصغار اللي حواليه، يقول له الشعب جاي يودعك. فراح بصص له كده وقال له ليه؟ هو الشعب ناوي يروح فين؟ يعني ايه؟ يعني هو مش هيمشي. الشعب ممكن يمشي، انما هو مش هيمشي. تخيل، هو شايف نفسه يعني 100 100. شوف فرعون، يقول فرعون على سيدنا موسى اني اخاف ان يقول على سيدنا موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هو في فساد اكتر من فرعون؟ انا بتهيالي فرعون لم الفساد كله. ده سيدنا موسى مجرد ان هو يقف قدام فرعون، ده معناه ان هو ملوش، لان كل الفساد مع مين؟ مع فرعون. يقول عليه ايه؟ على سيدنا موسى انا خايف عليك، انا خايف ايه؟ يبدل دينكم وان يظهر في الارض الايه؟ فساد. انا بصوره مصغره محمود بيشوف نفسه كده، شوف نفسه حاجه كويسه قوي، وشوف الناس وحشين، شوف حاجات عند الناس. ازاي هو يوصل ان هو يشوف عيوب نفسه؟ اربع حاجات نقولهم، نخليهم المره الجايه. خليهم المره الجايه بقى. بس اخر حاجه حضرتك نوم الضبع بالنسبه لحضرتك، في حاجه بعدها. اخر حاجه اربع حاجات، واحد اثنين ثلاثة، اسهل منهم اربعة. واحد طلع الخطبة ثلاث من فعلهن دخل الجنة، الناس كلهم نسي الراوي اثنتان ونسيت انا الثالثة. محدش يخش الجنة يا جماعة. اربع حاجات، اول حاجة حضرات نقول بالحاجات السهلة جدا، الصديق الصدوق، صديق الصدوق. وده كلام واحد سنة 500 ولا حاجة من العلماء يقول، وهذا أندر من الكبريت الأحمر. مش موجود الكبريت الأحمر ده، حاجة كده زي الزئبق الأحمر كده. مستحيل الرابع، مستحيلات يعني، مستحيلات. صديق الصدوق ده نادر جدا جدا جدا. صديقك من صدقك لا من صدقك. والمصريين يلخصوا المسألة كلها، يقول لك ايه؟ اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك وكان حال الدنيا ترللي. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم، هفسرها لكم دلوقتي على طول، فلا خير فيك وكان حال الدنيا ترللي. ده كلام المصريين. تفسيره ايه؟ إذا لم تكن لي والزمان شر مبرم فلا خير فيك وكان حال الدنيا تراء لي. انتوا بتضحكوا على ايه؟ والله ده كلام حكم وجميل. اذا لم تكن يعني اذا ما كنتش معايا في وقت الشده والشر شديد جدا، ما انا مش عايزك ساعه الدنيا ما تبقى حلو. اذا لم تكن لي والزمان شر برم فلا خير فيك وكان حال الدنيا ايه ترى لي، يعني ترى لي يعني الدنيا. الصديق بقى فين؟ اللي هو يبقى معاك ساعه الزنقه ساعه الشده، اللي هو يقول لك على العيب وما يخافش ان انت تزعل لانه هو حريص عليه. تخيلوا حضرات ان انا ماشي مثلا والبدله دي عليها مثلا حاجه وحشه، ريشه، اي حاجه، حته بتتبع، وامشي وواحد يسلم عليا، لا كتير ده يسلم عليا وحبيبي وحبيبي وحبيبي. واحد الحبيبي فعلا اللي يعمل ايه؟ اللي يحط ايدي كده، يحط ايده ويقول لي يشاور لي عليه ويقول لي خد بالك في كذا. ليه؟ بالشعرايه. ده الاخلاق السيئه عامله زي الحيه، زي واحد ماشي وشايل على كتافه تعبان والناس كلها عملت وشايفين التعبان مش عايزين يقولوا له. يبقى مين صاحبه بقى؟ صاحبه ده اللي يقول له خد بالك من التعبان اللي على كتافك ده، خد بالك انت رغاي، خد بالك انت، بس ما يقولهاش له كده يعني في وشه، يعني قول له بطريقه حلوه، خد بالك انت بخيل، خد بالك انت كذا، بس ما يقولهاش له خبط لازق كده برضه، لان يعني واللي يتلطف يعني. لكن ادي اول. طب ما كان ما امكنش. نعم نعم. بس ابن عمر الرقم اثنين، رقم اثنين الشيخ المربي. الشيخ المربي يعني ايه؟ يعني واحد مش مسألة عالم بقى كتير، لكن هو عمل، هو نفذ، قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. يعني هو مش الطريق ورجع، قد سلك الطريق ثم عاد يبقى ليخبر القوم بما استفاد. هو مشي الطريق وعرف. يعني مثلا لو انا عايز اروح المعطم مثلا، احسن واحد امشي معاه مين؟ باشمهندس. ليه؟ لانه هو مشي الطريق 50,000 مرة، فعارف المطبات فين والحوده فين. وانت في مجال الاخلاق برضه ممكن اسال حد يكون عنده خبره بهذا الموضوع يعني، وهذا انظر من سابقه. وهذا أندر يعني أقل، مش أندر يعني. طب هي عكس أوفر. لا أندر عكس أوفر. من سابقة. وهذا يعني أقل من سابقة. نادر يعني. رقم ثلاثة. إنه هو ينظر في عيب الناس. خدوا بالكم الحين حاجه، يشوف عيوب الناس يبص لنفسه يشوف عنده ولا مش عنده. يعني هو بينتقد مثلا محمود رغاي مثلا، يعني هو بينتقده على انه رغاي، يعمل ايه؟ هو ولا رغاي ولا مش رغاي؟ انا مره واحده بتشيله وبيقولوا عليا رغاي، انا رغاي يعني انا بتكلم كتير، انا ما قلتش حاجه ورا، بقولوا عليك رغاية، ما انت رغاية. هي مش شايفة نفسها انها رغاية. ايه رغاية؟ هي هتشوف عيب قدامها اللي بيحصل. يعني حماتك زي ما بتعاملك بتعامل بنت عايزة بنتها، يعني شوفوا بقى، هي تتعامل عايزة مرات ابنها طريقة وايه؟ وبنتها طريقة. طب بنتها مثلا تقول لك بنتي ما بتجيش ليا، عايزها تيجي كل يوم. ولما تيجي مرات ابنها تقول لها مثلا انا اروح لهم كل اسبوع. كل اسبوع ليه؟ وانت واخد الطريق ياسر. طب ما انت بنتك بتيجي لك كل يوم وزعلانه انها مثلا كذا. طب ما انت بتنتقدي على بنتك على مرات ابنك انها ايه؟ بص لنفسك بقى، خدوا بالكم، ده رقم 3. رقم 4، ما يقوله الأعداء، أعداؤه حاقدين والحاسدين. يشوف اللي بيقولوا الأعداء يا باشمهندس، في بيتين شعر كده جمال قوي، عداتي لهم فضل علي ومنة، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا قطع الله عني الأعادية. هم العدا دول هم بينوا لي كل زلة فاجتنبتها. بيدوروا على العيوب بتاعتي، ولما يقولوا على عيب أنا ما عملوش، هم نافسوني فاكتسبت المعالية. تاني، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا قطع الله عني الايه؟ الأعادية. هم بينوا لي كل زلة فاجتنبتها، هم نافسوني فاكتسبت المعالية. نعيد ما بدأنا به، إنسان له وجودان، وجود إنساني ووجود إيه؟ والناس اللي بيستهلكوا في الوجود الإنساني بيضيع حياته هدر، بلاش. المفروض نهتم بالوجود الإيه؟ وأول الوجود الإيماني إن إحنا نلتفت للرسالة بتاعتنا، وأول الرسالة الخمس وصايا اللي جم في سورة المدثر، وقبلهم جت الأمر بإيه؟ بالقيام، قم. فهل نحن على قدر هذا الأمر؟ معلش أنا هاخد السؤال ده فقط عشان الناس بيشتكوا جدا من التأخير وبيدعوا علينا. ما رأي مش عارف مين في دور المرأة في المسلم في المجتمع؟ ما رأي حضرتك في دور المرأة مسلم في المجتمع؟ وما رأيك في عمل المرأة؟ وهل إذا كانت غير مقصرة في حق بيتها يجوز لها الخروج للعمل؟ ده إجابة ولا سؤال؟ يعني واحدة بتسأل بتقولك هل إذا كانت مقصرة في حق بيتها يجوز لها الخروج للعمل؟ طب هي مقصرة في حق بيتها، المرأة مش نصف الرجل. أنا ليا رأي في المرأة صادم جدا. أنا رأيي إن المرأة ليست نصف المجتمع، المرأة كل المجتمع، ورأيي إن المرأة ليست أضعف من الرجل، المرأة أقوى جدا من الرجل وعندها أسلحة كتير جدا. وأنا أقول لكم محاضرة في هذا، النساء بيتمسكنوا عشان يتمكنوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فركشه زي المره اللي فاتت، فركشه برضه، فركشه مطرد. في خدنا نقطه واحده بس في خطوه الفرد اللي هو يتقرب لربنا، الباقي بقى ناخده امتى؟ حضرتك احتياطي. لا يا دكتور احنا